في الطب الحديث او يعني الطب ال ال ال ال يعني فيما يتعلق بالاخوان الذين عندهم البرمجة العصبية وما يسمى هذه الاشياء، يقول انت في الصباح قل لنفسك كل يوم في الصباح 20 مرة او 50 مرة انا بخير الحمد لله، انا بخير، انا كرر هذا الكلام على نفسك حتى يكون لديك قناعة، لكن تقول انا مريض، انا مريض تمرض، فاذا انت نفسك السبب في مرضك، فاقنع نفسك انك بخير والحمد لله انا بخير، كل ما جاء وسوسه اقول الحمد لله انا بخير، تحرك مع الناس، امشي مع الناس، لا تجلس في بيتك تنطوي، المنطوي سيمرض، لكن اخرج مع زملائك، اخرج مع الناس، تحرك مع الناس، واقنع نفسك انك بخير. الامراض النفسيه في العصر الحاضر خطيره، اذا كان شخص ما لديه وعي فانه يعيش طول حياته مريضا، فاذا هذا من الوساوس التي عليك ان تحرص على ان تتجاوزها. وانني شاب متزوج والدي متوفى وانا اكبر الابناء، واخذت والدتي من البيت، ولكن حصلت مشكلة كبيرة بين زوجتي ووالدتي، وطلبت مني زوجتي الطلاق او اخرج والدتي، وعلما بانني واحدا لي لوالدتي وليس لها غيري، وخاصة زوجتي ابنت خالتي ولديها صلة. لا، المرأة التي تطلب يعني إخراج الأم من البيت لا تصلح للبقاء في البيت أبدا، هذه امرأة عاقة، لكن اقترح عليك أن توصلها إلى أهلها لمدة 3-4 أشهر حتى تعرف معنى الزوجية. بعض النساء ما تعرف معنى الزوجية، ولهذا أوصلها بيت أهلها لمدة 3-4 أشهر، قل جربي عند أهلك إن كنت يعني تستطيعين تعيشين بدون زوج جربي، وإذا كان هذا يناسبك فما عندي مانع، قولي لأبيك يرد لي يعني النفقة المهر حتى أتزوج امرأة أخرى، لأن المرأة إذا طلبت الطلاق تعيد للزوج المهر. ليش؟ ليس في هذا ظلم؟ ما في ظلم. ليش؟ لأن الزوج يريد زوجة أخرى، طيب قد استمتع بها ولو، طيب هي إذا طلقها يعطيها فلوس؟ ما يعطيها، يعطيها شيئا محددا، لأن هي إذا جاء زوج آخر هو سيدفع لها المهر، فالمرأة سيأتيها مهر أصلا من زوج من الزوج الآخر. أما الرجل أراد أن يتزوج بعد الطلاق لابد أن يدفع مهر آخر، فإن كان هذا الأخ إن كان قادرا على الزواج من امرأة ثانية غيرها فليذهب بها إلى أهلها لمدة كم شهر، إن جلست يعني إن رضيت واقتنعت فيطلقها ويتزوج غيرها، أو يبقيها ويتزوج يعني امرأة ثانية حتى ترى هي مع الزمن ربما تعود إليه. فأحيانا المرأة يكون عقلها صغير، كيف يخرج أمه؟ الحقيقة هذا نعوذ بالله جريمة، هذه أمه التي ولدت الآن ترجو بره ترجو خيره، يخرجها فين؟ هذه امرأة بحقيقة عاقة، امرأة عاصية وتدفعه للجريمة. أكبر الكبائر الشرك وبعده عقوق الوالدين، فإذا هذا نعوذ بالله من يعني قلة الأدب وقلة المروءة، فإن الإنسان يعني قد يكون لا يكون عنده دين يكون عنده مروءة، المروءة تتطلب أن الشخص يبر بهذه الأمة التي يعني حملته والتي عانت في حملها وعانت في ولادتها وعانت في تربيتها، وليس هناك أحد أكثر رحمة من الأم بالأبناء أبدا حتى الأب. في الحقيقة فنحن يعني ننصح هذا المرأة أن تتقي الله، وننصح هذا الأخ أن يتقي الله في أمه، وأن يحرص على أن يقوم بإجراءات تأديبية أولا، يوصلها إلى أهلها لمدة شهر شهرين، ربما هذا يعني البعد عنه لمدة شهر شهرين يعيد لها يعني صوابها، إن عاد صوابها أو يطلب منها الخلع لتعطيه نفقتها التي دفعها لها إن كان عاجزا عن الزواج من ماله، وإن كان قادرا يطلقها وتزوج امرأة أخرى، والله تعالى سيعينه ويوفقه.